جملة نتحس بلك ما نودش بلك ما عطيت سما في ثيابك حد ما يتحطش جملة نتشدش وانتي اللي تعرفنيش وبرلوج لفوزي ما تقدش انا ما نفدش هلني نعرف قلبي لي يا بثنتي ما يهمش في الذكر ربي جديد تعرف حبي لفامي انتي اللي قلت لزيني نصبر راجل عايش كباني انتي اللي تقول نسيت حد ما يعرف جرالي وانا اللي كديت وتوا وحدي في الشيخ انقالي حوما خطلي ما بعدش تستصفاني نشف المافيا جملة ما رقدش عني تضموني وانا فلوس الحرام وما نمسش انتي توا نفح بالسلعة تفلسي عالبتشز وطلعت مناي وشنية ذنبي تريني فوق السين مراي معك منايب هلاني نرقب باش منقالة فيكم ومفيق عادش فيه كما هو غلطنا كيف وغلط يا عادش فيه كان حبينا الموضع فل تقولش فيه مش من الناس لديش بالفوت تقولش فيه كان عملت فلوس طول البوت تعرف ينعطيك فرصة تو تعرفني تو تعرفني مانيش كرزة تو تعرفني تو تعرفني ينعطيك فرصة تو تعرف تو تعرفني مانيش كرزة تو تعرف تركزي الشيط كل ما تفابني تحكي لي فيه وين مرسكي يومي خوتي زطلة في البيت انتي تتصور لينا توا نكتب عليك حتى لحنينا مرضت لسمر داخل في حيط وانتي باش تحكي نكر في جيل نحارب في جيل وشيل في بحر حارب في دولة نكرة لي يحكي عن في بحر قاعد نعبي بما سمعت وماشي في ساحتي انا مجريت الشامة معيش نطلقوا في راحتي اما توا بينا توالد فماني سكرتني قلوبة تعبت كم بالخايف فماني ست فايبي تو بالغالط انا عايش في عريبة وزارة ريبة حقيقة وزارت ما تيبكش مخالط ما في لطيش ما في ميلان وما في طولون ما تيبكش مخالط ما في عراق ما في لسويس غير تنبون يا عشقي تيما وغلطنا كيف وغلط يا عادش فيه كان حبينا الموضع فوت تقولش فيه مش من الناس نتش بالفوت تقولش فيه كان عملت فلوس من بالفوت